بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. في القرآن الكريم مجموعة آيات تؤكد على أن الإنسان يوم القيامة يرى عمله، عمله نفس عمله، كون يرى جزاء عمله، ثواب عمله، عقاب عمله، هذا مفروغ عنه، لكن يرى عمل نفس عمله. يوم تجد كل نفس ما عملت، مو جزاء ما عملت، ما عملت من خير محضرة. آية أخرى تقول ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا ووجدوا جدوا ما عملوا حاضرا. ويقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يشوف الخير اللي عمله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذن الآيات خلى كثير من علماء التفسير وعلماء الكلام والعقائد باعتبار الموضوع يدخل في باب العقائد أيضا، في الآخرة معاد حساب جزاء، فظلوا يحققون في هذا الموضوع شنو. ولهذا ترى نظريات متعددة قديما وحديثا اللي يستشف منها، والبعض لا يؤكد على أن عمل الإنسان يكون حاضرا يوم القيامة. عندهم مشكلة الفلاسفة خصوصا، عندهم ما يسمى بالجوهر وما يسمى بالعرض. الجوهر هذا الشيء المادي الخارجي، هذا جوهر، بدن الإنسان جوهر، حائط جوهر، يعني مادة. وأكو عرض يسموه عرض، يعني الحركات التي تطرا على المادة، يعني قيام، قعود، ذهاب، مجيء، عمل، حركة، هذا يسموه عرض. فيقولون أنه الجوهر ثابت، لكن العرب يضمحل، يعني حركة قيام قعود كذا راحت، من يقدر يلزمها؟ أما هو البدن ممكن. فأعمال الناس يعتبروها عرضا، فلما كانت عرضا يعني لا ثبات لها، لا بقاء لها. فشلون الله سبحانه وتعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضر، والعمل عرض والعرض لا ثبات له لا بقاء له. أخيرا خرجوا بنظرية، نظرية تجسم الأعمال أو تجسد الأعمال أو تجسيم الأعمال، شدي تقول قول، يعني أن الأعمال وهذا اللي يسموه عراض، هاي الأعمال تتجسم يوم القيامة، هاي الأعمال يصير لها شكل، يصير لها مادة، يصير لها جوهر مثل ما يقول الفلاسفة. استدلوا بالآيات البينات ووجدوا ما عملوا حاضرا، كما استدلوا بمجموعة روايات أيضا. فبعض علماء الأخلاق، لاحظوا يا أخوان، بعض علماء الأخلاق قالوا بأن كل صفة، صفة حتى الصفات يعني الغضب، الحلم، الحسد، الطيبة، الإنسانية، خير أو شر، هذه إلها في الخارج فرد صورة، إلها في الخارج فرد شكل، فرد مثال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني أنت لاحظ دول الذي يسوون أفلام مثلا، يسوون أفلام يجيبون أناس مثلا يردون يجيبون معاوية، يردون يجيبون عمرو بن العاص، يردون يجيبون أشعث بن قيس، فيجيبون فرد إنسان الذي صورته تتلائم مع عملي، هاي صايرة يعني حتى الأفلام اللي سووها هنا مثلا فيلم الإمام علي، علي إمام علي غيره، فهم يتصورون يجيبون صور فلان وفلان وفلان، يجيبون بعض الناس يقول هاي الصورة المن توالم بالله، انت ايش عندك انطباع من عمرو بن العاص، ايش عندك انطباع من معاوية، ايش عندك انطباع من الشمر، فعلى حسب هذا الانطباع يقول والله هذا يوالم فلان. تشوف مثلا رحمة الله على مالك الأشجر، هذا اللي في فيلم الإمام علي يمثل مالك صدق يعني شك، ذاك يمثل معاوية صدق، ذاك هم يمثل عمرو بن العاص ومبين مراوغ كنا، على كل حال واوي شوفه شكله واسم، فشوف هذا الوالم أشعث بن قيس حنين غفيف، شوف الشكل مزعج الليلة. فهذا اللي من طباع الإنسان عن أعمال ذولا يخلولهم فرد صورة، فهم شايفيهم لكن يخلولهم فرد صورة اللي مناسبة لهم. أخلاقيات الناس تأخذ صور مثالية، فالغضب مثلا لو فرضنا تريد تمثل الغضب في الحيوانات، شوف لك في الحيوان الذي تعس غضب شديد، واحد آخر خفيف يشوفه مثل الخنزير، واحد، فكل صفة تتوالم ويا حيوان من الحيوانات، كل صفة تتوالم ويا صورة من الصور. لاحظني زين، هل معنى هذا الله سبحانه وتعالى هم يجريه يوم القيامة؟ أنا سأقرأ عليكم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي في مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، كما أنه ابن مردويه من علماء إخواننا السنة، هذا هم يروي في كتابه، وإن كان الخبر مزعج لكن انذار لنا وانذار للناس بصورة عامة حتى يعرفون مستقبلهم، حتى لا يتورطون بهالصفات الدنيئة التي اتصف بها هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى يعذبهم بأشكال مختلفة. سامعين في معاذ بن جبل، واحد من صحابة الرسول، يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يقول يسأل من النبي شنو الآية، يقول لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معاذ، سألت عن أمر عظيم. ثم أرسل عينه، يعني بكى، شقد رؤوف بأمته، عليه من يبكي، على العصاة، على أمته يبكي لأنه يحبهم، يريد لهم الخير لكن هم منحرفين قسم منهم. ثم قال: يحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا، يعني متفرقين، قد ميزهم الله من المسلمين، من بقية المسلمين، وبدل صوره. شلون يا رسول الله؟ فقال: استجيروا بالله، فبعضهم واحد، 10 أصناف رقم واحد، فبعضهم على صورة القردة. بس شنو؟ أكو بيه شبح صورة، يعني بد إنسان الذي متغير صاير مثل حيوان، لكن أكو علامات عنده على أن هذا فلان، مو هيك للتالي بعد قرد اللي أصلا ما ينعرف له شكل ولا شيء، لا لا، بشر لكن مغلوب صاير أسمه. تشوف أحيانا حتى بالتلفزيونات يطلعون بعض الهياكل، بعض الأشياء، فلان يخربطون وضعه، قشمة طويل من نادى ناس ما أدري شنو كذا. المهم أنه إذا يردون يطلعوا على صورة حيوان هم يقدرون. فهذه بعد فعاليات يوم القيامة، أول صنف صورة على صورة القرد، ثاني صنف بعضهم على صورة الخنازير. حديقة حيوانات ثالثا بعضهم منكسون، أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، يسحبون على وجوههم، هاي غير عملية تعذيب. رابعا بعضهم عمي يترددون، أعمى ما يشوف دربه، روح منا جاي. خامسا بعضهم صم بكم لا يعقل. سادسا بعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا يتخذرهم أهل الجنة. ستتصور لك بصورة قبيحة الشكل. سبعة بعضهم مقطع أيديهم وأرجلهم. ثامنا وبعضهم مصلبون على جذوع من نار. أول ما كان هالترتيب الإعدام اللي هسه، إن كانوا يردون يعدمون واحد يجيبون قطعة شجرة أو عمود أو جذع، شنو صعدوا فوق يظل هناك، مو مثل السايخنقوم، لا لا، كان الشكل من جوا باطن شكل هناك فوق، زين معذب، لا يأكل لا ينام لا كذا إلى أن يموت، إلا إذا يردون يعجلون عليه يضربوه مثلا بشيء بطنه شو شنو. فعلى الطريقة القديمة يظهر بعضهم مصلبون على جذوع من نار. تسعة بعضهم أشد نسنا من الجية، ريحة شفيفة عندهم الناس الضد. 10 وبعضهم يلبسون جبابا سابغات من قطران لازقة بجلودهم من طبعا ملابس النار. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أعمال هؤلاء اللي جرتهم إلى أن يخلقوا على هذه الصورة الكريهة. يقول: فأما الذين على صورة القردة فالقتات. قتات يعني شنو؟ يعني النمامون. نمام يعني شنو؟ يعني يأخذ الأخبار من هذا الذات من ذاك الذات، أخبار مو زينة، سوي فتنة، فلان حش عليك، فلان ما أدري شنو، فلان كذا انتقصت زين، وانت شو قصة؟ ليش تسوي فتنة؟ صدرك يكون أسرار، صندوق الأسرار يصير تسمع منا خلي احتفظ بي، تسمع من ذاك احتفظ بي، مالك شغل هذا ايش قال وذاك ايش قال. تقدر تصلح لا بأس، تقدر تصلح بينهم، شو تفاهم اكو بيناتهم لا بأس، والإصلاح من الأعمال والطاعات العظيمة جدا. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، لأن قد يكون يخمد له فتنة بين نفرين، بين عشيرتين، بين زوجين، بين بيتين، بين جماعتين. فالذين على صورة القردة القتات من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأكلت السحت. السحت يعني الحرام، سواء كان رشوة، بوغة، سرقة، أموال اللي حرام، أموال اللي بيها شبهة. بس أشوف، شوف التعبير وشوف الموقف. الذين على صورة الخنازير أكلت السحت، لأنه الخنزير معروف على أنه يأكل حتى العذار، يأكل حتى الأشياء الكثيفة، الحيوانات مو كلها. فهذا هم الشكل انه يقول لك ياكل السحت، ياكل الحرام، حرام يعني قدر عند الله. والا كلوا من طيبات ما رزقناك، الشيء الطيب الله تعالى احله لك، سواء هو طيب او لا، فلوس اللي تبغى تشتري بها فلوس طيبه فيكون الاكل طيب ايضا حلال. فالحرام يكون قدر وسخ. فذول الخنازير معروفين بمثل هذا. وبعدين هم أنا أقول لك شيء، أنه موضوع عن الخنازير أنه ما عندها غيرة. نقل لي أحد الإخوة من فضلاء اللبنانيين، هذه معلومة لا بأس بها نعرف، يقول هناك بلبنان جماعة أكل الذي كرمون عندهم كلاب يطلعون برا للولاية، كل من الكلب مالته وياه. أكو واحد عند كلب وكلبة، اثنيناتهم يأخذن وياه. يقول هذا من الحيوان، من يشوف كلب غريب يدنا إلى عرضه ماكو إلى النفية مالته يحمل عليه ويصد. هذا معروف من الكلب أن غيور، الديكهم غيور، وهكذا غير الحيوانات غيورة تكون إلا الخنزير. الخنزير ما عنده غيرة، ولذلك تجي الفحول البقية تجي تتقرب من زوجته، من ما أدري الاسم مالته، النفية مالته، ما يهتم، ما عنده غيرة. أشوف دول الغربيين ودول الذي يأكلون لحم الخنزير ما عندهم غيرة أصلاً، ما يهمهم. قد واحد من أصدقاء يقول احنا هناك بالغرب احيانا نسبهم، اتش من امك، اتش من زوجتك، ات امك كذا، يقول كيف حرية شدري تسوي هذا؟ وين عراقي والاسم المسلم يقتل روحه اذا تتهم مثلا زوجته او ما شابه، تتهم عرضه. زين، يقول هذا اراد يسوي تجربة امتحان. يقول معروف سبحان الله الكلب ما يأكل لحم الخنزير، يأكل لحوم كلها، لحم الخنزير ما يأكل. ما أدري حتى يخاف أنه غير تروح من رأسه يحس بهذا ما أدري. يقول فد واحد رأي سوي له تجربة جاب لحم خنزير ويلعب فيه غير بي بعد يستوى بي كذا كذا غير لونه ما يستوى له إلى أن ضاع على هذا الحيوان. فالطالب سلب أكل مرة مرتين أكل ثم على عادته يروح ويا ربعه ياخذ الكلب والكلبة مالته وياه. يقول شو هالمرة ما عنده غيره يجري الفحولة يدن للكلبة مالته أصلا ما يهتم. يا سبحان الله يعني شوف يأثر حتى على الكلب فكيف بالنسبة للإنسان. فغير الدودة الوحيدة هذه اللحوم تأثر على روحية الإنسان. فشوف سلب الغيرة وأهم شيء عند الإنسان غيرة الإنسان حياء الإنسان. غيرة الرجل إيمان من إمام علي سلام الله عليه. زين القسم الثالث وأما المنكسون على وجوههم ورؤوسهم فأكلت الربا. هذول اللي يأكلون الربا هذول يقولون إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. يقول ليش عود حرام؟ أنت مو تريد تاجر؟ مو تشتري الحاجة بعشرة؟ مو تبيعها بدعشر واثنعشر وخمسطعش؟ فإذا تأخذ ربح عليها فأنا أم أنقي عشرة أخذ اثنعش. إيش معنى يا بحرام؟ إنما البيع مثل الربا لكن أحل الله البيع وحرم الربا لأنه أكو أشياء حكم متعددة أكو باتة تجارة شغل مداولة تصير وايلي يشتغلون ينتفعون يستفيدون بينما هذا أموال جامدة تصير وقاعد بس يا الله يأكل بس يا الله يستفيد وإلا شكو بها الإنسان هو مشاركة مضاربة تجارة لا بأس فليربح. فهذا شوف الصورة اللي طالعة إلى شنو أنه يقول لك شنو الفرق أنا أمشي هالشكل راسي فوق رجلي جوا يو لا رجلي فوق راسي جوا. قل إنما البيع مثل الربا كأنت أقول له أنت أمشي منفوس قل مشي المهم راسي فوق يو راسي جوا شنو الفرق. مثل ما تقول شنو الفرق بين البيع والربا فهنا نهم هاي صورتك الصيف. زين القسم الثالث والرابع والعومي من يجور في الحوق هذا الذي يظلم يجور في الحوق لأنه هذا أعمى أعمى عن العدل أعمى عن القسط أعمى عن الحق. الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث صفات يصيهم هذا ما يهم بالحكم أنه يظلم ويعتدي على حقوق الآخرين. بعد والصم البكم خرسين خايفين ليش ذول صم البكم. يقول ذول المعجبون بأعمالهم والله أنا هيك مسوي للحسين وأنا مسوي هيك لله وأنا هيك صليت وأنا هيك طيت وأنا هيك حجيت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله منه حسنة واحدة أدخله الجنة. حسنة واحدة لكن مو من فعل يقول من قبل الله استجيب القبول مشكلة استجيب العمل كون يقبل لأنه العمل يحتاج إلى نية خالصة يحتاج إلى إخلاص عدم رياء توجه إلى الله عمل لازم يكون خالص. رحمة الله على روح السيد البروجردي رضوان الله عليه في آخر أيامه كان متألم بعض تلامذته يقولون كان يقول لا إله إلا الله مع الأسف خلص عمرنا ما سوى شيء. فد واحد استفتنا قال له مولانا انت علم في الأمة ومرجع هاقد خدماتك تلامذتك هاقد مشاريع خيرية عندك حتى سوى الكويت لك مؤسسات ومساجد ما أدري شنو حتى في هامبورغ، لأن أول العلماء اللي راح إلى خارج المناطق الإسلامية بأوروبا وشي هو السيد البرجردي، كان هناك كان محمد جواد محققي، كان بعدين آية الله الشهيد بهشتي صارت مكانه بهامبورغ بألمانيا، وفتح هناك بعدين السيد الخراساني صار في لندن، واستمرت اللي الحمد لله الآن توصل. قل انت قد عندك خدمات، قال تقول ما عدوا نشي. يقول السيد قال قرأ هذا الحديث، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. الناقد يعني شنو؟ يعني هذا اللي نقود به، ما كنت فراس ناقد. يقول إذا أنا أنت تضيع علينا بعض العملات ربما، لكن هذا الصراف ما تضيع لي، يعني يعرف الغش من الصحيح، يعرف هذا النقطة زينة يو هذا السكة زينة يو هذا ما يضيع لي. حكوا عنده بعض الدلائل بعض الأشياء، حتى ذولاك الذي بالذهب كانوا دراهم ذهبية دراهم فضية ودنانير ذهبية، شوفوا التذول حتى الصراء الجسمة اللي يبيعون ذهب اكو عندهم فد آلة يخليها على يبين انه هذا ذهب صدق، يو ذهب 18 يو ذهب 24 يو 22. فقرأ هذا الحديث نق خلص العمل، خلص يعني من الإخلاص، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، يعني قرش قلب مثل ما نقول ما يروح عليه ما يضيع عليه. فإحنا كنا ندير بالنا يا إخوان، يقولون اثنين يدخلون إلى المسجد، واحد عابد يطلع عاصي، وواحد عاصي يدخل إلى المسجد يطلع من خيرة المؤمنين. أشلون بالعكس القضية هو عادة بالعكس. يقول هذا المؤمن يدخل يتبجح، أنا ها قد صليت وهانا قادر علي وأنا الحمد لله كذا، فالخالف يحمد الله، لكن لا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله، لأن ما يدري العمل مقبول أو لا. يذكر بعض العلماء، أظن في كشكول الشيخ البهائي موجود، يقول فد رجل شافوه هو مصلي دائما يصلي جماعة وبصف الأول، شافوه هذا قام يصلي واية، قالوا له شو القضية؟ مطلوب؟ قال عندي قصة. قالوا شلون قصتك شنو؟ قال أنا 30 سنة إلي أصلي بالصف الأول مستحب بالصف الأول وراء الإمام، لكن اليوم إجيت شفت فد واحد جاي ماخذ مكاني، فأنا صرت مجبور أن أصلي الصف الثاني أو الثالث. يقول من مقفل صف ثاني أو ثالث كأنه مسوي لي فد جريمة، وكأنه شخصيتي نزلت. قلت عجيب، كان تصلي هالمدة هاي هناك كاشخ أنا هناك ومعجب بنفسي، وويلا 30 سنة كون عيد صلاة كلها، شايف قرش قلب ما يقول على الله. ويكون الإنسان يهتم بالنسبة إلى الإخلاص في العمل يا أخي، عمل قليل مع إخلاص خير من عمل كثير مع الرياء أو عدم الإخلاص. إذن يقول هذا المؤمن يدخل إلى المسجد معجب بنفسه، كأنه حتى حق إلى الله على الله ويتدلل، يقول هذا يحبط عمله. بينما ذاك العاصي يدخل خجلان، أنا وين المسجد؟ أنا أستحي من ربي لأن أنا عاصي. هالشعور هذا يخلي الله تعالى يرضى عنه، يطلع إنسان مطيع طيب، لاحظ أنت الله سبحانه وتعالى معاملته للناس وموازين البارئ عز وجل تختلف عن موازين. إذن والصم البكم المعجبون بأعماله والذين ينبغون ألسنتهم، هاي المشكلة، هاي تجي لنا الخطباء والعلماء إلى آخره والدعاة والمحدثين، من ذولا فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم استجيروا بالله. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يقول يوم القيامة بعض المؤمنين يدخلون إلى الجنة ثم يشوفون ذول اللي علموهم ربوهم وعظوهم ذول للنار. تعال شيخ باقر انت حجيت على المنبر واستفدنا وصرنا مطيعين صرنا نصلي تشبيه زين شنو قصدك؟ قال كنا نأمر الناس بالخير ولا نفعله. ريد من الناس تستفيد، يعني مثل شمعة اللي تحرق نفسها وتضيء للآخرين. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وللظنى كيما يصح به وأنت سقيم. فانظر لنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالرأي وينفع التعليم. طبيب يداوي الناس وهو عليم. نستجير منه زين. فإذا فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم، لأن هو بلسانه يحكي، هذا لسانه يدور يا ناس صيروا خوش وادم وصلوا وفي حقوق الله وانتو انتو ثالية ماكو، فيظل يلوج بلسانه يعبعب بلسانه، هذا بلسانه يدعو الناس إلى الله. والمقطع أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران، عند قوة يا ذي الجيران، يا برطوبة أكو على حائط الجيران، رطوبة جايتنا منه ما يهم ما يدير بال، صوت مزعج ما يخلينا ننام ما يهم، أذية على الجيران ما يهم. لا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا زال جبرائيل يوصيني بالجار خيرا حتى ظننت أنه سيورثه. قلت ما قلت زي يقول مثل ابنك وأخوك وزوجتك وكذا يستارثون منك جيران. صدق يعني الإنسان حتى خلي عنك الدين وخلي عنك الإنسانية والأخلاق، جارك أقرب الناس إليك وقعد صار بك شيء صارت حادثة أخوك أبوك قرائبك بعيدين عنه في لحق عليه من يخبره؟ لكن هذا جارك بصفك بالأقل يمون عليه يمون عليه، يعني حتى لو فرضنا للمصلحة للمصلحة مو لله ولا للأخلاق ولا للدين كن يدير باله واحد على جيرانك زين. والمصلوبين على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، يعني شنو؟ يعني الأمن الظالم، هو الأمن ضروري، لو ما أمن صحيح أكو بالجمهورية الإسلامية المباركة عبد الملك ريقي وأمثال هالجنات المجرمين ما ينصادون يعيدون في الأرض فسادا، لازم أكو أمن. لكن فرق بين أن يكون أمن لحفظ الإسلام لحفظ المسلمين لاستتباب الأمن بين المؤمنين حتى الناس يكونون في راحة، وبين أن يجي يقرش على المؤمنين ينطي أخبارهم للقدام ينطي أخبارهم للظالمين، هذا جيراني يصلي ويصوم، هذا جيراني قدام مو زين، يقول شر الناس أو أشد الناس عذابا يوم القيامة المثلث. قالوا لي يا رسول الله مثلث شنو؟ مثلث وربع مربع هندسة عندنا شنو مثلث؟ قال الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. إيه حديث ذو شجون، حديث ذو شجون. عندنا صديق الله يذكره بالخير يقول عندنا بعض الأصدقاء نعرفهم بعدين صاروا بالأمن، فديوم اجتمعت باثنين منهم قلت ليش الشكل كسرون رقاب الناس يقول التفت الصاحب قال له فلان، قال له نعم، هذا تعرفوا العراقيين يعرفوها، قال له تذكر من كنا ندور قطوف، قطوف جقايز ماكو، هاي الشعب شويه يذبوه بي شويه تتن، فما عندنا فلوس ان نجمع القطوف ونخليها باسمه ونلفها نشرب من جديد، تذكر من كنا نجمع قطوف والسار روت من بجيبي وروت من بجيبك ومسدس منا والسيارة واقفة بالباب تلاقيه على حساب كسر رقاب المؤمنين، لكن إلكم يوم الله ينتقم منكم، كانتم هالراحة هذه اللي تحصلوها على أذية الناس، انت شو لقبة شغلة شريفة ما بها أذية الأحد، وكل قدرت نساق الأخر مو على حساب الآخرين، لا إله إلا الله. ربما واحد يكون حتى بالأمن حتى بالشرطة حتى وين ما يكون، لكن يقدر يخدم المؤمنين. علي بن يقصي رضوان الله عليه كان وزير الرشيد، رشيد جد مخالف لأهل البيت، جد مخالف لشيعة أهل البيت، وهذا مخليه وزير ويحبه وإلى خدماته هو وأبوه للدولة، وإجا كم مرة للإمام موسى بن جعفر سيدي أذن لي أن أطلع استعفي، قال لا لا أبقى هنا، كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان، هذا جد كان يساعد الناس ينقذهم يطلعهم ينجيهم ينجيهم، وأكو بعض ناس لا روحيتهم خبيثة، يقول واحد من دول اللي كانوا يعذبون يقول هذا الشرطي يظهر ما أدري شيعي على كل حال شيعي ما نازلين من السماء حكوا بهم مخ شواذ، فيقول كان يضربنا بالقرباج ويشقرا انهض يا المهدي وصف فيها وشيخ الشيعة صاير فيها ايدك ويقرأ انهض يا المهدي وصف فيها شيخ الشيعة صاير فيها، هذا ينفعه حب الحسين يو هذا من الشمر ويا يزيد يقلق يعشق، من أحب قوما حشر معهم، هذا قاعد يتعاون ويا هؤلاء. زين، والذين أشد نسنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله وحق الفقراء من أموالهم، أكو بعض ما يهم فقراء حق شرعي حق الآخرين حق الله ما يطلع منه، هاي الفلوس هذه يلعب فيها ملذات وشهوات وكل يوم رايح لمكان وكل يوم يتونس بالحرام ما يحسن، لكن اخيرا شنو اللي ياكل العنز يطلع الدباب، اخيرا وين يروح المطلوب منه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ان ربك لبالمرصاد، هذول اللي هذا طبعا هذا لما يريد يلعب لما يريد كذا لازم يحضر نفسه يرتب نفسه حتى يقبلنا، لأني البغات باغيات وكذا ولم وصخ وخربط يروح ما حد يقبل به، فإذا هناك الله يقبل موضوع عليه خليه جايف الناس الضوج بالريحة الكثيفة ونجيبه، شغل الله هذا. بعد والذين يلبسون الجباب يعني جباب من قطران من نار على جلودهم، الجب بعد ليش يقال جب ويقول ملابس، لأن جب بعد تصل الكشفة في الاسم يلبسوها، فأهل الكبر والخيلاء والفاخ تشوفهم يمشي شوفه يمشي ما شايلة الجار كأنه يرد يطير بين السماء والأرض أنا ربكم الأعلى، زين يفتقر على الآخرين وكاشق على الآخرين، يوم القيامة يلبسوهم الجباب هذه حتى تصير ذلة عليه، وإن كان أكو بعض الروايات الأخرى يا إخوان طبعا يختلفون دول روايات أخرى أكو أنواع أصناف آخرين، مثلا يقول الإنسان المتكبر يخلق يوم القيامة في بعض الروايات مثل الذر، الذر شنو يعني هذا النمل الصغار كلش أكو، فبسط هذا الناس السحب حتى هل شمخر اللي براسه كله يطلع، هل شمخر اللي كبرياء اللي عنده تكبر اللي عنده هذا يطلع من راسه، زين مثلا يحشر ذو لسانين، هو اكو بعض ذو لسانين يجي يمك ويمدحك وشي يروح ذاك يذمك، فتشوفه وجهين عنده ولسانين، ذول معروفين. يقول يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يصوره يطلعه على واقعه، مو ذو لسانين وذو وجهين يقولوا، فيطلع شايفين انت بعض التماثيل، وجه منا وجه منا، نص منا منا، وجه منا وجه منا، شايفين. الله يرحمه السيد حسن المدرسي، هذا اللي مخلين صورته في بعض الفلوس الإيرانية، هذا كان شديد ضد رضا شاه. فد مرة كان ويا رضا شاه يمشي، اكو مكان مسوي له تمثال الى رضا شاه، بس شنو اكو شايفين بعض التماثيل وجهين الى واحد منا واحد منا، فمن جهتين ياكل. يقول التفت شالوا هذا الفردش وشنو كذا الستارة، قال له شوف هاي شلون صارت زينه، شو تقول هاي زينه، زين هذا التمثال الي مثلي، قال لي هذا، قال هذا تماما مثلك، ابو وجهين وابو لساني، شوف انت وجهين عنده، وجه منا وجه، قال له صدق انت ابو وجهين. هذول الذي يجي عندك يمدحك يروح لذاك يذمك، وهكذا هذول ذو وجهين وذو لسانين، هذول هم الله تعالى يعاقبه. سبحان الله، رواية أكو تقول هذا أكو بعض يخلقون ولسانهم طويل من أول المحشر إلى آخر، وهذا كان وين معلق في السماء، مو معلق في السماء، في الجهة، والناس استحت على اللسان، يقول هذا شنو لسان هطول، هذا شنو، هذا شو سوى، شنو العملية الفيلم هذا شنو. يقول هذول اللي يستغيبون الناس يحشون عن الناس، هو قاعد هالصوب الولاية، ذاك ذيك صوب الولاية، بس واحد قاعد هناك هو يحشي عليه، وقاعد هنا واحد قاعد في آخر الدنيا يحشي عليه، يقول هذا لسانه يطول إلى أن يوصل لهناك، فواقعه يوم القيامة لازم يكون هيك، واقعه يوم القيامة لازم يكون هيك. زين، إذن نستفيد من هذا كله أن الأعمال شو تكون يوم القيامة، تتجسد، والإنسان المؤمن هم كذلك تتجسم له أعماله، أول ما في القبر فالصورة جميلة جدا تنخلق إليه، يستانس وياه، يخرج إلى المحشر والصورة الجميلة وياه، فالقرين خير، فالصديق لطيف، يقول أنت شنو، ويبشر بالخير، يقول هذا عملك. بعد هذا المؤمن يطلع يوم القيامة يشوف سورة الحديث، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. زين، ويوم يقول المنافقون والمنافقات اسمعني، للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا ماكو سيارة مثلا اللايت مالتها مطفي خربان، يقول يا ابا ظلمة ترى، انت امشي قدامي واش امشي، خلينا انا امشي ورا تستفيدني لان ما اشوف دربي يعني. فهذا المنافق ظلمات، قلبه اظلم، عيونه ظلمة، حياته ظلمة، يوم القيامة اظلم، ما عنده نور. مؤمن عنده نور، يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم. ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا مهلة شوية، انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فاقتبسوا نورا. في الدنيا، في الدنيا العمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. زين، شيعة أمير المؤمنين شلون مؤمنين ومؤمنات، يقول الحديث الشريف تعليقا على هذه الآية الكريمة في سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال النبي يا علي هم أنت وشيعتك. تحشرون يوم القيامة، اللهم اكتبنا من شيعة أمير المؤمنين، تحشرون يوم القيامة غرا محجلين، يعني نظيفين حلوين طيبين طاهرين، وجوهكم مشرقة، لكن مبغضي يا علي يحشرون غضابا مقمحين. وفي بعض الروايات هذا الحديث يذكره فخر الرازي عن الزمخشري وعن مجموعة من المحدثين من أخواننا السنة، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. وطبعا بالنسبة إلى المحبين كثير، بالنسبة إلى المبغضين، ومن مات على بغض آل محمد حشر يوم القيامة أسود الوجه مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله، آية من رحمة الله، لأنه هذا ليبغض أهل البيت، يعني يبغض الإنسانية، يبغض العدالة، يبغض الورع، يبغض أهل البيت. شنو عندهم نقيص بالله عليه؟ خلي عنك، لو الدين ما قايل، لو الرسول ما قايل، لو القرآن ما قايل عنك، أخر إنسان اللي صاحب ذوق، إنسان اللي صاحب ذوق وطبيعي، طبيعي فطرته سليمة، يحب العادل والعادل، يحب الشجاع والشجاع، يحب الورع والورع، يحب الإنسان الطيب. أهل البيت كل الصفات الحميدة اجتمعت فيه، رحم الله فرزق، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلمة. فهذا الإنسان الذي لا يحب أهل البيت مثل بعض الحشرات اللي متعلمة على الحمامات على القاذورات، هذه إذا توديها إلى مزرعة، توديها إلى حديقة بيها أوراد تموت، هذه متعلمة على الجيفة، فهذول نفسيتهم حقيرة. هذا اللي يحب يزيد ومعاوية وابن زياد والظالمين، هذا هو ظالم، هو مجرم، هو نفسيته حقيرة، ولذلك يحب الفقراء. هذا اللي يحب علي ابن أبي طالب الشجاع الأعظم والعادل، اللي حتى المسيحيين يكتبون عنا الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، زين، هذا اللي يحب عليا، هذا مثل الفراشة، فراشة هذه ما تعيش في الحمامات وأمام أشياء القذرة، تروح لوين؟ للأوراد، تروح للحدائق الحلوة الغناء. فشوف الإنسان المؤمن، لأن الولاية نور، وهذا النور ما يصير في القلب الأسود، في القلب الذي فيه حب الظالمين وحب المجرمين، هذا يصير في قلب، في القلوب الصافية، في القلوب النظيفة. لو فتشوا قلبي رأوا وصفه سطرين، قد خطى بلا كاتبي العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانب. إذن لهم شأن كبير عند الله شيعة أمير المؤمنين ومحب أمير المؤمنين. أما مبغض أهل البيت، الله سبحانه وتعالى لا يريهم الجنة أبدا، لأن أحاديث كثيرة سنة وشيعة، ما عدا مدرسة الأمويين، خلي عنك مدرسة الأمويين، حتى مدرسة الصحابة، حتى الإخوة السنة يذكرون الشيء الكثير من هذه الروايات، من هذه الروايات. يا أخي إحنا عدنا حتى في رواية أنه الإخوة السنة، تفت لي زين، مو بس الشيعة وأصنافها، إخوة السنة اللي يحبون أهل البيت حتى لو كان يحبون الغير، لكن يحبون أهل البيت، ما عندهم بغض لأهل البيت، تشملهم شفاعة آل محمد يوم القيامة. لكن الله تعالى حرم الجنة على من آذى رسول الله في نفسه أو في عترته. من ظلم أهل البيت لا يشم رائحة الجنة حتى لو صلى وطاف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يجي يقتل الحسين زين ويريد الله يغفر له، يريد الله يوفقه للتوبة. تجي يوم القيامة الزهراء سلام الله عليها، يا زهراء يا بنت رسول الله، سبحان الله، آخر الإنسان يموت يستراح من الآلام، أنا وياك إن شاء الله نستراح من الآلام والأسف، لكن دول أهل البيت لا، حتى في عالم البرزخ يشوفهم يراقبون الأوضاع، حتى تبكي على ولدها الحسين وتدري ماذا جرى في كربلاء، ولذلك لوعة في قلبها حتى يوم القيامة ينصب مجلس للحسين حتى يوم القيامة. تقول الرواية تأتي الزهراء فاطمة تقف بين يدي الله تعالى تنادي يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من ظلماني وظلم أهل بيتي وأشياعهم وأنصارهم. يأتي إلي يا جبرائيل يا بنت رسول الله يا حبيبة الله وحبيبة رسوله بما تبدئين بالشفاعة؟ العفو، بما تبدئين بالشكاية؟ اليوم يوم الشكايات، اليوم تؤخذ الظلامات، حق المظلومين يؤخذ من حق الظالمين. أبكسر رباعية أبيك تقول لا، أبكسر ضلعك وإسقاء جنينك تقول لا، أبقتل ابن عمك علي تقول لا، أبسم الحسن تقول لا، أبقتل الحسين مظلوما غريبا تقول لا. يتعجب جبرائيل إيش ضام الصديقة فاطمة تريد تبدي بالشكاية، هناك تخرج كفي أبن فضل العبد وهما قطيعة مقطوعان تنادي يا عدل يا حكيم أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. توقف بيوم القيامة للشكاية فاطمة جفوف ابو فاضل بيده لا شني قطرا دم، احكم بحق حكمك تنادي وتشتكي لرب السماء. قطعوا هاي الشفوف وبلا ذنب قوم الكفر هذين الكفين. يقول حميد بن مسلم نظرت الى الحسين متوجها نحو ابي الفضل العباس، نزل من على ظهر جواده رفع شيئا أخذ يقبل ويبكي. حققت النظر وإذا بها يمين أبي الفضل العباس، مشى قليلا نزل ثانية رفع شيئا آخر أخذ يقلبه ويقبل ويبكي. حققت النظر وإذا به شمال أبي الفضل العباس، أقبل إلى أخيه العباس وضعهما عند جثمانه، صاح أخي الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. ثم أخذ رأسه بالفضل العباس وضعه في حجره، أخذ يمسح الدم والتراب عنه، رفع أبو الفضل العباس رأسه عن حجر أخيه ووضعه على التراب. مرة ثانية سوى العملية الحسين، هم كذلك العباس وضع رأسه على التراب. قال له نور عيني لم لا تترك رأسك في حجري حتى أمسح الدم والتراب عنه وتفيض روحك وراسك في حجري. قال أخي أبا الفضل، أنت الآن إذا وضعت رأسي في حجرك فبعد ساعة، يعني أنت من توقع على القاع، أنت من لازم تقرب إلى الشهادة، من الذي يضع رأسك في حجرك؟ يعني أنا أرد أواسيك حتى بالمصيبة اللي بالمستقبل تجرح ليك. صاح أخي الآن انكسر ظهري تخاصر يمعضي تحتيك ودعا عد رأسك عضي تكوب ودعا درسش عمل فقدك بيه ودعا يا ودعا انكسر ظهري وعدو وشمت بي اي انكسر ظهري وعدو وشم يا تبي اشوف الحسين يقوم من هناك يجي للعائلة شنو جوابه بالله عليك ويلي قام حسين قام حسين محني يا ضلوع يقدر يعدل قام تنكسر ظهره على اخي قام حسين محني يا ضلوع مثل يصب المدن صب دموع يطلع الصار خزينا خويا وقمت عنا شعبته وجيتنا وحدك يقل لها يا زيانة مراح حقا الله أكبر يقل لها قطع الأمل بعد يقل لها يا زيانة مراح عبايا سراح الضغم اللي يرفع الرأس وضل عقبة ينوح الدرية وصيت يسلم على اهلنا عباس تسمع زينب ادعو بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا لهم بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا اللهم عجل فرج ولي أمرك واجعلنا من أنصاره وأعوانه احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات السامعين والمؤمنين والمقيمين لهذا المجلس الشريف وإلى أرواح العلماء والفقهاء والسادات وجميع خدام الحسين والشهداء والصالحين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.